يا يا أمتي ليس أمتي إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا. تلاعب البيض في الهجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. آه فلسطين والأحزان تغمرنا، فالصخر من شدة الأحزان قد لانا. آه قوقاز لن نرضى بذلتنا، كيف الحياة عيش الذل يغشانا. يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا. تلاعب البيض في الهجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. آه كابول لو أن الغمام له عينان لنهل دمع السحب ينعانا. فالأمن منعدم والبيت منهدم، والدمع منسجم والكفر عادانا. يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا. تلاعب البيض في الهجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. لا نصر إلا بدين الله، فاعتصموا بالله إني رأيت النصر قد بانا. قم اقذف الصخر واعلم أن صخرتكم مثل الشهاب إذا الرحمن قد عانا. يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا. تلاعب البيض في الهجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا. إن كان للكفر آلات يصنعها، خبيثة تجعل الأفراح أحزانا. فالله يحفظنا والله يرحمنا، والله ينصرنا والله مولانا. يا أمتي ليس إلا الله يرعانا، لسنا نخاف إذا ما الموت لاقانا. تلاعب البيض في الهجاء همتنا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا، تناطح السحب فالأعداء تخشانا.